أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، سورة الأنبياء. يقول الشاطبي رحمه الله: وقل قال عن شهد وآخرها على وقل أولم لا واو داره وصلى. عن شهد، عن حص وشهد حمزة والكسائي، قال ربي يعلم، والباقي قل ربي يعلم بضم القاف وسكون اللام. قل قال لفظ بالقراءتين فاستغنى باللفظ على القيد. قال فالماض قل فالأمر. في الطيب قال قل قال عن شفا، عن حفص وشفا حمزة والكسائي وخلف العاشر، فذل خلف العاشر. عن شفا قل ربي ويضغم للكل، الباقي قال ربي. قل قال عن قال ربي عن شفا، الباقي قل ربي. قل ربي تضغم للكل. وأول مثل وجنس سكن أفهم قل ربي. طبعا قال ربي استاذ فعل الضمير الرسول، وقل للامر للرسول قل، قل كما قال الرسل من قبلك. واخرها على يعني قل رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق حفص وحده. واخرها عظم في الطيبه حفص برضه، حفص مفاد قال رب احكم، والباقي قل رب احكم. وقل أولم لا واو داره والصلاة، يعني ألم نرى الذين كفروا بكثير، حذف الواو بعد الهمزة والباقي بإثبات الواو. أولم هنا الاستفهام بالهمزة، هنا الاستفهام بأو. طيب قال وأولم ألم دنا، أولم ألم دنا، يبقى ابن كثير قرأ ألم يروا غير واو على الاستئناف، والباقي أولم بالاستفهام بأو عطفا على ما قبله، ولفظ بالقراءتين أولم ألم دنا، وهنا أولم لا واو ذريه والصلة أو والصلة، فجاء هنا بالقيد لا واو الشطبية في الطيبة أولم ألم دنا، استنى باللفظ على القيد. ثم قال الشطبي رحمه الله: وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصبي والصم بالرفع وكلا. وقال بي في النمل والروم دارم، ومثقال مع لقمان بالرفع أكمل. يبقى السبع إلا اليحصبي، ولا يسمع الصم برفع ميم الصم فاعل، ويسمع بالغيبة وفتح ضمها وفتح كسر الميم، ولا يسمع الصم. ولا يحصبه ابن عامر لا تسمع الصم، الصم هتبقى مفعول به. وقرأ ابن كثير لا تسمع الصم الدعاء في النمل والروم كقراءة الستة في هذه الصورة. وقرأ غير ابن كثير في النمل والروم كقراءة ابن عامر في هذه الصورة. قال في الطيبة: يسمع ضم خطابه واكسر، وللصم مصبا رفعا كسى، والعكس في النمل دبا كالرومي. نفس المعنى، نفس كلام الشاطبي لا زياده. وقال الشاطبي رحمه الله: ومثقال مع لقمان بالرفع اكمل، يعني قرا نافع: وان كان مثقال حبه في هذه الصوره، وان تكن مثقال حبه لقمان برفع اللام والباقي بالنصب، على ان كان تام هنا قصه. في الطيبه قال: مثقال قمان ارفعي مدا، زاد ابو جعفر نافع ابو جعفر، وان كان مثقاله ان تكن مثقاله بالرفع كان تامه، ومثقال فاعل والباقي بالنصب على ان كان ناقصه، وأضمر فيها الاسم، ويبقى ايه مثقال هو ايه الخبر منصوب. مدن المدنيان نافع ابو جعفر، ومثقال مع لقمان بالرفع اكمله نافع في الشطبيه في الطيبه، قال مثقال كلقمان ارفعي مدن مدن، يبقى المدنيان نافع ابو جعفر كان تامه وكان ناقص على قراءه نافع ابو جعفر تامه كان تامه، فتكتفي بمرفوعها فما بعدها فاعل، الباقي كان ناقصة فتبقى ما بعدها خبر واسمها مضمر فيها. ثم قال الشاطبي رحمه الله: جذاذا بكسر الضم راو، فجعلهم جذاذا بكسر ضم الجيم جذاذا، والباقي بالضم جذاذا، جذاذا بكسر الضم، فيكسر راو الكسائي والباقي يضم كسر الضم جذاذا. قال في الطيبة ابن الجزري: جذاذا نكسر ضمه رعي، كالروم مثقال كلقمان ارفعي مدى جذاذا اكسر ضمه رعي، او كسر ضمه رعي. رعي الكسائي قرأ بالكسر الضم جذاذا والباقي جذاذا. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ونونه ليحصنكم صافي وأنث عن كلا، شعب قرأ بالنون لنحصنكم ومعه رويس، وأنث عن كلا حفص بن عامر ومعهم أبو جعفر لتحصنكم، والباقي كحفص ليحصنكم. الطيبة قال: يحصن نون صف غنى أنس، فضل ماشي نون تبقى نون، يحصن نون صف غنى أنس علن كفء ثنى، يعني لنحصنكم بالنون نون العظمة، أنس عن كلا يحصن نون صف غنى أنس علن كفء ثنى، يبقى لنحصنكم صف شعبة وغنى رويس، أنس علن كفء ثنى يبقى حفص بن عامر وزاد أبو جعفر ثنى لتحصنكم، بإسناد الفعل لضمير الصفة جد الدروع، وليحصنكم الله ولنحصنكم بنون العظمة ولتحصنكم هي، يبقى يحصن نون صف غنى شعبة ورويس، أنس علن كفء ثنى حفص وابن عامر وابو جعفر لتحصنكم، الباقي ليحصنكم كحفص، وممكن ليحصنكم الياء للتسكير ليعود على الله سبحانه وتعالى، ولنحصنكم النون للعظمة، والتاء للتأنيث. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: نقدر ياء مضموما وافتح ظبا، يعني يعقوب يقرأ فظن أن لن يقدر عليه، ياء مضمومة وفتح الدال والباقي أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فهو البلد لم تؤمن فذهب وهاجر إلى بلد آخر لتؤمن، هو هاجر من هنا والبلد آمنت من هنا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي وكان جزاؤه فالتقمه الحوت فساهم فكان من المدحضين، يعني الكلام للنبي بيصبره بيقول له ولا تكن كصاحب الحوت، كان مستعجل لابد أن تأخذ الإذن، والمسألة إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وسكن بين الكسر والقصر صح صحبة وحرم، يعني وحرم وحرام، صحبة قرأوا وحرم. قال في الطيبة: حرم نكسر سك نقصر صف رضا شعبة وحمزة وكسائي، وحرم على قرية، والباقي وحرام على قرية. والفرق بين حرام وحرم لغات لهجات عربية مثل حلال وحل، وحرام يعني محظور، ضربت بالمحظورات وحرم مثلها، والفرق حرم الحرميين لهم حرمة في محظورات، فحرام يعني محظور على القرية التي يهلكها الله سبحانه وتعالى أن ترجع مرة أخرى، وحرم أيضا محظور أو لهم حرمة، فحرمة أن ترجع القرية التي تهلك. فكانه يريد أن يقول الكفار قريش عندما قالوا إن كان هذا هو الحق فأمطر أو أتنا بعذاب، كان أولى أن تقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، لأن القرية التي تهلك لن تعود مرة ثانية، حرام على القرية، محظور على القرية التي أهلكها الله أن ترجع مرة ثانية. إذن حرام وحرم لهجات عربية، إذن الذي حافظ على لهجات العرب هو القرآن، علاوة على أن ذات المبنى ذات المعنى، فيبقى حرام على قرية أن القرية لن تعود بعد الهلاك بعد ملايين السنين، وحرم حتى لو بعد قليل لن تعود، لا بعد قليل ولا بعد كثير، ذات المبنى ذات المعنى. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وننجح ذف وثق الكذي صلة، يعني ابن عامر وشعبة يقرأ: وكذلك ننجي المؤمنين، حذف النون الثانية وتجديد الجيم، والباقي يثبت النون وخف الجيم، ننجي المؤمنين كحفص. قال ابن الجزري: ننجي احذف اجدد لي مضى صن، يبقى لي هشام مضى من زكوان، يبقى ابن عامر يعني، صن شعبة. يقرأ بنون واحدة وتجديد الجيم: ننجي المؤمنين، واصلها ننجي بنونين مشددة الجيم، فاستثقل توالي مثلين فأضغم محذوفة في الآخر، وحذف سن المثلين الأوليين مثل يتذكرون. وفي ناس طبعا طعنوا فيها وقالوا المفروض تقول نجية، لكن لا يلتفت إلى من ردها لأنها قراءة متواترة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان رفض ابن عامر، طب شعبة كوفي عن عاصم، والباقي ننجي المؤمنين كحفص بنونين الثانية ساكنة مع تخفيف الجيم من غير حذف، وإسناد الفعل هنا إلى ضمير الله سبحانه وتعالى للتعظيم، يبقى مضارع مرفوع مستدام لضمير المتكلم ننجي، والمتكلم معظم لنفسه ننجي نحن يعني، وسكنت لياء ونصب المؤمنين مفعولا به ننجي نحن المؤمنين. وافتح ضبا ننجح ذجدد ذي مضى صن، حرم نكسر سك نقصر صفرضا. ثم قال ابن الجزري: تطوى فجاهل أن سنون السماء فارفع ثنا، ورب للكسر ضمما عنه، يعني يوم نطوي السماء. يقرأ ابن جعفر: تطوى السماء بتاء مضموم من مكان النون على التأنيث وفتح الواو ورفع السماء، تطوى السماء بالبناء المفعول، والباقي نطوي السماء بنون مفتوحة وكسر الواو ونصب السماء مفعول به. وأيضا ورب للكسر ضمما عنه، أبو جعفر أيضا يقرأ: قل رب احكم، وهذا على الإتباع أو التأثر التأخري، احكم الثالث مضموم تأثر في همزة الوصل، احكم فأثر في الباء للمجاورة، قل رب احكم، فضم الباء أبو جعفر رب احكم، وهو يعني لهجة ولغة معروفة جائزة في نحو يا غلامي تنبيها على الضم، وأنت تنوي الإضافة، وليس الضم من باب رب احكم من باب أنه منادى مفرد على مفرد ضمن على الضم كما ذكر الرازي أو غيره، لأن هذا ليس من نداء النكرة، ويبقى يعني فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والباقي رب احكم. ثم قال الشاطبي رحمه الله: والكتب يجمع عن شذا ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلى، عن شذا حفص وحمزة وكسائي للكتب بضم الكاف والتاء من غير ألف بالجم، والكتب إجمع، والباقي للكتاب بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد. ثم قال مضافها يأتي الإضافة معي مسني إني عبادي، هذا ذكر من معي مسني الضر من يقول منهم إني إله عبادي الصالحون. قال ابن الجزري وللكتاب صحب جمع، يعني صحب حمزة الكسائي وخلف العاشر وحفص يقرؤون للكتب والباقي للكتاب، والإفراد لربط الجنس كالجمع في المعنى. ثم قال وخلف غيب يصفون من وعى، الأكوان يقرأ بالخلاف على ما تصفون وعلى ما يصفون. والخطاب الغيب للالتفات. قال الشاطبي رحمه الله سكارا معا سكر شفاء، يعني وترى الناس سكارا وما هم بسكارا، يفتح السين ويسكن الكاف بلا ألف شفا حمزة وكساء وما هم خلف العاشر. وترى الناس سكر وما هم بسكر، إذا في حمزة وكساء وخلف يقرأ سكر والباقي يقرأ سكارا، وهم على أصولهم في الأمر يقرأ سكار ومن زكوان بوجب الطيبة و ورش يقلل سكار والباقي سكارا. المهم أن نقرأ سكارا معا سكر شفا، لا نقول سكرا، لأن لا أحد يقرأ سكرا، هذا لفظ قرآني. حمزة كسائي يقرأ سكر لا يقرأ سكرا. أما سكارا ففعلا في سكارا وفي سكاري وفي سكاري، في تقليل وإمالة وفتح في سكارا، لكن سكر السويق، وهذا اسم تفصح أو زيادة فصاحة أو الكاس. وفي مواضع كثيرة لينفق ذو سعة، لم الأمر مكسور، ليستأذنكم، لم الأمر مكسور، ده على الأصل. ومن سكنها تخفيفا تسكن تخفيفا. ثم قال رحمه الله ومحرك ليقطع بكسر اللام كمجيده حلا، ليوف بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوى بزيهم نفر جلا. يعني ايه؟ يعني وليوفوا نزورهم وليطوفوا، حرك اللام بالكسر في الفعلين من ابن زكوان. ثم قرأ قنبر وابو عمرو بن عامر وارش ثم ليقضوا تفثهم، حرك اللام بالكسر. الباقي قرأ كحفص وليوفوا وليطوفوا ثم ليقضوا تفثهم بالإسكان عكس الحركة الايه؟ الإسكان. نعم. قال ابن الجزري رحمه الله بالكسر جد حز كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محبو وعنه وليطوفوا. يبقى كسر اللام ليقطع على الأصل، لما الأمر على الأصل محركة بالكسر جد حز كم غنى وارش وابو عمرو بن عامر الرويس والباقي ثم ليقطع كحفص، يسكب اللام والعين على الجزم. وإذا بدأ بها حفص وغيره ممن يسكنون اللام يبدأها بالكسر على الأصل أيضا، مثل لينفق وليستأذنكم. ثم قال يقضوا لهم، لهم يعني جد حز كم غنى وقنبل، ليقضوا لهم وقنبل ثم ليقضوا بالإيه؟ بكسر اللام. ليقضوا لهم وقنبل جد حز كم غنى وقنبل، لهم وقنبل والباقي كحفص ثم ليقضوا. ثم قال ليوفوا محضوا وعنه وليطوفوا، يعني ابن زكوان قرأ بكسر اللام ليوفوا وعنه وليطوفوا وليطوفوا. لا احد يسمع ويقول انها لم تعليل، انها ليست تعليل، هي لم امر كسرت وسكن التخفيف. فمن سكن قصد التخفيف ومن كسر على الأصل. وطبعا اذا حد اختبرك وقال لك ابدا بها تبدا بقى ايه بالكسر، هي لكن لا تبدا يعني كقراء لا اختبارا فقط، لانه ليس مواضع ابتداء، فليرى وقفا وابتدا ولا يركب. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ومع فاطر انصب لؤلؤا نظمه الفتن ورفعه سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم وليوفوا فحركه لشعبة أثقل فتخطفه عن نافع مثله وقل معا من سكن بالكسر في السين شلشلا. نعم، نظم الفاتن عاصم نافع من ذهب ولؤلؤا ينصب الهمز، طبعا ما معروفة شعبة هيقرأ ايه ولؤلؤا هنا وفي صورة فاطر، يبقى الباقي هيخفض الهمزة ولؤلؤين. وقرأ حفص سواء العاكف والباقي سواء العاكف، وفي الشريعة سواء محياهم حفص وحمزة كسوا خلف، زاد عاه حمزة كسوا خلف، والرفع مبتدأ سواء العاكف، ده هذا مبتدأ وهذا خبره، أو العاكف فيه والبات سواء سواء سواء. والنصب جعلناه للناس سواء مفعول ثاني، جعلناه المفعول الأول، جعلنا فعل وفاعل، وهلا مفعول الأول وسواء مفعول إيه ثاني. قال ابن الجزري رحمه الله: انصب لؤلؤا نل إذ سوى وفاطرا مدى النأى. انصب لؤلؤا هنا في الحج نال إذ ثوى، يبقى عاصم ونافع ومجعفر يعقوب، ابتدى بجعفر يعقوب والباقي لؤلؤ إن. وتعقله على أصل بقى في الإيه في الإبدال همس، أنا أبو جعفر مثلا وشعب يقول لؤلؤا مثلا يعني، وشوف كلهم على أصل بقى، ولؤلؤ إن بقى مين السوسي هيقولها إزاي، هيبدأ الهمزة الساكنة وحمزه لو واقف عليها هيبذل الهمزتين، وهشام هيبذل همزه متطرفه، انا بقول لؤين. نعم، يبقى اللي هينصب لؤلؤا هنا نال الثوى عاصم ونافع وابو جعفر ويعقوب، زاد ابو جعفر ويعقوب وفاطرا مدى النأى، المدنيان وعاصم زاد ابو جعفر فقط. الشاب قال: ومع فاطر ينصب لؤلؤا نظم الفتن عاصم ونافع، لانه ما عندوش لا ابو جعفر ولا عنده يعقوب، يعني زاد ابو جعفر ويعقوب في الحج وزاد ابو جعفر في فاطر. نعم، وطبعا معروف ان العطف على مين. نعم، والنصب يؤتون لؤلؤا، والخفض عطف على مثلا على اساور. أو أساور من ذهب ومن لؤلؤ، واللؤلؤ عطف، العطف على إيه؟ سهلة يعني مش صعبة. ثم قال: سواء ينصب رفع علم الجاثية صحب، سواء العاكف بالنصب على إنه مفعول ثاني لجعلنا، والعاكف فاعل، والباقي بالرفع سواء، هيبقى سواء مبتدأ والعاكف خبر، أو العاكف مبتدأ وسواء خبر. حفص وحده هنا سواء العاكف، وفي الجاثية سواء محياهم ومماتهم حفص معه وحمزة وكساء وخلف صاحب بالنصب، والباقي بالإيه بالرفع. وطبعا على إعراب سواء على الحال أو على المفعولية، ومحياهم تبقى فاعل، والرفع ان سواء تبقى خبر مقدم وحياهم مبتدا مؤخر او العكس. ويبقى الجملة في موضع نصب مفعول ثاني. المسألة ليست يعني صعبة، لكن نحاول نفهمها يعني إن شاء الله. سواء بالنصب هنا لحفص وحده، الجاسية صاحب حفص ما هو حمزة كسوى خالة، والباقي سواء. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ثم وليوفوا فحركوا لشعبة أثقلها. وليوفوا بتحريك الواو بالفتحة وتسكين الفاء، والباقي بسكون الواو وتخفيف الفاء. وليوفوا. ثم قال: فتقطفوا عن نافع مثله، يعني قرأ نافع ومعه أبو جعفر طبعا بفتح الخاء وتشديد الطاء، قرأت شعبة في وليوفوا بالفتح والتشديد، فتقطفه الطير. ثم قال: وقل معا من سكن بالكسر في السين شمشولة، حمزة وكسائي ومع خلف العاشر من سكى من سكى، جعلنا من سكى ليذكروا، جعلنا من سكى هم ناسكوه. يكسر السين في الموضعين حمزة وكسائي وهم خلف العاشر، والباقي بفتح السين من سكى. والفرق بين من سك ومن سك هي اسم زمان او مكان حسب مقاف الجملة. ففي وقت للنسك وفي مكان للنسك. وقت للنسك مثلا في صلاة الضحى وانحر، مكان للنسك هديا بالغ الكعبة. قال ابن الجزري رحمه الله: ليوفوا حرك وجد الصافية، يبقى شعبة قال وليوفوا بالتحريك بالفتح والتجديد بالتكثير والتكرير، وليوفوا والباقي بالتخفيف، وليوفوا والفتح عكس الإسكان، والتجديد عكس التخفيف. يبقى وليوفوا بفتح الواو وتشديد الفاء، الباقي سكون الواو وتخفيف الفاء. طبعا اللام في ناس بقى بيكسروها وناس بيسكنوها. ليوفوا محضوا، نعم بالزكواء بالإسكان بالكسر ليوفوا، والباقي بالإسكان. نعم. ليوف حد كجد صافية كتخطفت لثق، يبقى ايه زاد ابو جعفر فتخطفه الطير فتخطفه الطير. تحريك الخاء وتجديد الطاء، والباقي فتخطفه بالعكس، فتخطفه بتخفيف الطاء واسكان الخاء. الاصل اصلها فتختطفه بضمه التاء في الطاء، وابقت حركه التاء على الخاء وفتحت، والطاء مكسوره استثقلت الكسر عليها ففتحت، فتختطفه فاصبحت فتخطفه، والتجديد للتكسير والتكرير فتخطفه الطيب. وبيمثل الواحد مشرك، ومشرك بالله فكانما ايه هرب من السماء، فتخطفه الطير ولا فتخطفه الطير. كسر التخطيف للطير له والتكرير والتجديد. نعم. يعني ما نشرك بالله فكانما هرب من السماء، مكان عالي وينزل بقى ايه حتت قطع قطع، فتخطفه الطير او فتخطفه. ما بيبقاش في حاجه. نعم. وأصل مضارع خطف الثلاثي، خطف يخطفه فتخطفه فتخطفه فتخطفه بالتاء الطلب، فحصل استثقال فأصبحت فتخطفه، والتجديد بقى لنافع أبو جعفر فتخطفه الطير. ثم قال ابن الجزري: كلا ينال ظن أنث، لأن نال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله. اقرا بالتانيث: لن تنال الله لحومها ولكن تناله. والتانيث ايه للتكثير، والتذكير للتقليل. يعني لا كتير ولا شوية ربنا حنال من هذه اللحوم، ولكن أنا التقوى منكم، وبرضه لا كتير ولا شوية تنفعه سبحانه وتعالى مستغني عنكم يعني. الله عليم حميد، فيها معاني جميلة في الآيات يعني، ولذلك ربط القراءات بالمعاني بالتفسير مهم مهم إن شاء الله. ربنا يطعمنا ويرزقنا الإخلاص. لن ينال ولكن يناله يعقوب اقرأ، لن تنال، لن تنال الله لحومها ولكن تناله. يبقى إذا إيه التأنيث للتكثير، التذكير للتقليل، لا كثير ولا شوية ينال الله منها شيء، إنما ينال التقوى منكم، وعلى حسب كل حسب تقواه يعني حسب إخلاصه. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: وسيني من سكن شفا كسرا. من سكى في الموضعين لمين؟ شفا حمزة وكساء وخلف العاشر، والباقي بالفتح. من سكى، من سكى، من سكى، لهجات عربية، وهي اسم زمان واسم مكان حسب موقعها في الايه في الجملة وحسب المعنى. يعني اقول مثلا العصر مهبط الطائر، بقت مهبط اسم ايه؟ زمان. اقول المطار مهبط الطائر اسم مكان. اقول العصر ملعب الاهلي اسم ايه؟ زمان. اقول النادي ملعب الاهلي اسم مكان، حسب السياق. مالك اهله ايضا، ساعة زمانه وساعة هلاكه ووقت هلاكه مكان هلاكه، كذلك من سكن ساعة النسك وكان النسك، حصل بك وان حفظها زمان النسك يبقى اسم زمان. لكن مكان بقى ادم بين الكعبة او المناسك او المنسك. نعم، كل أمة جعلنا لها منسك ومناسك ومكان ووقت أبدلات الإسلام، النظام والنظافة كل شيء بإيه؟ إحنا. ثم قال الشاطبي رحمه الله: ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع، والمضموم في أذن اعتلى نعم حفظه. والفتح في التاء يقاتلون عم علاه قدمت قف الدلة. معنى الكلام حق ابن كثير ابو عمرو ان الله يدافعه، فتح الياء والفاء وسكون الدال، وطبعا بين فتحين ساكن لا اخذ من الضد، فاتى باللفظ الاخر قال يدفع يدافع. طيب بين فتحين ساكن جبت ليه القيد ولم تستخدمه؟ وذاك ابن الجزري قال يدفع في يدافع البصري ومك، يبقى مكي والبصريين ابو عمرو يعقوب قرا يدفع يدافع واستغرب اللفظ عن القيد. ان الله يدفع مكان ان الله يدافع، واستغرب اللفظ عن القيد. تقول يدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع، طب اتيت ليه باللفظ الاخر؟ ثم تقول المضمون في اذن اعتلى نعم حفظه. كثير من الناس لا يفهم ان الايه المساله الثانيه يعني البيت الاخر. اي احد انت بالنسبه لنا نروح خش معانا في الكور او الغرفه بقى. طب معلش انا بقى مش عارف على الغرفه. ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع. قال ابن الجزري يدفع في يدافع البصري ومك، يبقى المكي والبصريان ابو عمرو يعقوب. ان الله يدفع والباقي ان الله يدافع. ثم قال والمضمون في اذن اعتلى نعم حفظوا. اذن الذين يقاتلون، اذن اعتلى نافع ونعم حفظوا عاصم وابو عمرو. يعني لو قال يدفع في يدافع حق، والمضموم في أذن نعم حفظ اعتلى، يبقى خلص من الإشكال. ما علينا. قال وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس. أذن حما البصريان، مدى المدنيان، نسك أو نافع عاصم، يبقى عاصم والمدنيان والبصريان مع خلف ادريس. أذن والباقي أذن بفتح الإيه الهمزة. يبقى اعتلى نعم حفظه أبو عمرو عاصم ونافع، زاد أبو عمرو زاد على أبو عمرو يعقوب، وزاد على نافع أبو جعفر الأصل. يبقى البصريان والمدنيان ونسك عاصم ومع خلف إدريس أذن وأذن، والباقي أذن بفتح الإيه الهمزة. ثم قال والفتح في تاء يقاتلون عم علاه، حفص وابن عامر و مدنان وابن عامر وحفص يقاتلون، يقرؤوها بالايه يقاتلون، وزادنا يقاتلون بالفتح التاء والباقي، والفتح في تاء يقاتلون عم علاه والباقي يقاتلون. يقاتل مبني المفعول، يقاتل مبني الفعل، هو الذي يقاتل مبني الفعل، يقاتل يعني ايه مبني المفعول، هذا يقاتل، لكن هذا يقاتل، يقاتل هو الفاعل، اما يقاتل اللي بعده يبقى نائب فاعل، ففي تجهيل. ابن الجزر قال يقاتلون عف عم حفص والمدنان وابن عامر يقرأ يقاتلون والباقي يقاتلون، مبني الفعل مبني المفعول، يعني يقاتلون يريدون أن يقاتلوا، يقاتلون الكفار قاتلوهم يعني اعتدوا عليهم، يعني وزن زنا يقاتلون معتدى عليهم مبني المفعول. ثم قال هدمت خف إذدلة، لهدمت صوامع تخفيف الدال لنافع وابن كثير لهدمت، قال هدمت للحرم خف خف، الحرم اللي هو نافع وابن كثير وابو جعفر يقرؤون لهدمت والباقي بالتجديد لهدمت، والتجديد في التكثير والتخفيف يحتمله، لكن يحتمل الضد يعني انه ليس للتكسير، يعني لهدمت صوامع وبيع وصلوات، لكن لهدمت كسر التهديم، يعني مش بس هدد فقط بل هدد وازاله اثر وتكرير هذا الكلام، هذا معنى لهدمت، تجديد التكسير والتكرير. للحرم هدمت للحرم خف. ثم قال الشاطبي رحمه الله وبصري أهلكنا بتاء وفمها تعدون في الغيب شايع دخلها، فكأي من قرية أهلكتها بتاء مضمومة والباقي أهلكناها من الفاعلين، وأهلكتها تاء المتكلم. قال ابن الجزري أهلكتها البصري، فكأي من قرية أهلكتها تاء مضمومة، طب والباقي لم يقيد ولم يوضح ابن الجزري قراءة الباقي ولا حتى باللفظ، اعتمد على القرينة انك تفهم أهلكتها لله سبحانه وتعالى تاء متكلم، يبقى الباقي أهلكناها من الفاعلين للعظمة. وأهلكتها محمول على أمليت لها، وأهلكناها للتعظيم والرسم يحتملها، أهلكتها وأهلكناها، أن فيه خمس حروف محذوفة في الرسم العثماني، الألف والواو والياء والإيه والنون واللام، النون في موضعين، ننجي المؤمنين وفنجي نجم بتاعت سورة يوسف، واللام في الموضعين الذي وأخواتها والليل. نعم تعدون كألف سنة مما تعدون، تعدون في الغيب شائع دخلها، يعني عن كثير وحمزة الكسائي يقرأ يعدون والباقي تعدون. وفي سبع حرفان معها معاجزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلها حق ابن كثير وابو عمرو الذين سعوا في اياتنا معجزين والذين سعوا في اياتنا معجزين موضعي سبأ وموضع الحد بلا مد في العين حذف الالف بعد العين وتشديد الجيم معجزين من عجز الثلاثي المشدد للتكسير والتكرير والباقي معاجزين من عاجزة كحفص. قال ابن الجزري أهلكت البصري واقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعود دان شفا. أهلكت البصري البصريان يقرؤون فقيم القراءة أهلكتها والباقي أهلكناها. واقصر ثم شد معجزين الكل حبر أبو عمرو بن كثير يقرأ معجزين من عجزة والباقي معاجزين من عاجزة. وهي ثلاثة مواضع في الحج آية 51 وسبق آية 35. طبعا مرسوم بغير ألف لتحتمل كل موافقة كل نحو وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا. ويعد دان شفا قال في سنة مما يعدون دان شفا يعني ابن كثير وحمد الكسائي وخلف والباقي تعدون. والخطاب الغيب للالتفات. ثم يقول الشاطبي رحمه الله والأول مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة والياء بيتي جملا. نعم غلبوا سوى شعبة يعني أبو عمرو وحفص وكساء وحمزة وأن ما دون من دونه هو الباطل في الحج وأن ما دون من دونه الباطل في لقمان بالغيبة والباقي في الخطاب تدعون وللالتفات الخطاب الغيبة. وقال والأول مع لقمان يدعون غلبوا لأن يعني في موضع ثاني إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا فاستمع على قراءته بتاء الخطاب والذي يقراه بمخالف يعقوب وليس فيه في الشاطبي. والياء بيتي جمالة يعني بيتي للطائفين ياء إضافة واحدة في هذه السورة بيتي كانت ثلاث مرات في البقرة والحج ونوح حفص والشام بيفتحوا في الثلاثة والمدنيان معهم في الحج والبقرة. قال ابن الجزري دان شفا يدعو كلقمان حمى صحب والأخرى ظن عنكبة نما حمى. دان شفا على ويعدون يعدون دان شفا بكثير وحمد كساء وخلف والباقي تعدون. يدعو كلقمان حمى صحب حمى البصريان وصحب الكوفيون عدا شعبة يقرؤون وانما يدعون من دونه هو الباطل هنا والباطل في لقمان بالغيب والباقي تدعون بالخطاب يدعو كلقمان حمام صحب. والاخرى ظن يعقوب في ان الذين يدعون من دون الله يقراها بان الذين يدعون لن يخلقوا ذبابا. عنكبة انما حمى عاصم والبصريان في ما يدعون في العنكبوت بالغيبة والباقي بالخطاب تدعون. ندخل لصوت المؤمنون. نعم نعم موافقة نعم. قال الشاطبي رحمه الله أماناتهم وحد وفي سائل دارية صلاتهم شاف وعظما كذي صلة مع العظم وضم وكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا. أماناتهم وحد وفي سائل دارية يعني ابن كثير يقرأ ولدينا هم لأمانتهم على التوحيد هنا وفي المعارج سائل سائل والباقي يثبت الالف بعد النون على الجمع. اماناتهم. قال ابن الجزري امانات معا واحد دعم، لامانتهم معا هنا المؤمنون وفي سأل. صلاتهم شفا، صلاتهم شاف في الشطبية، صلاتهم شفا في الطيبة. والذين هم على صلاتهم يحافظون، حسب الوضع بعد اللام على التوحيد، صلاتهم شفا. والباقي بيثبت الوضع بعد اللام على الجمع على صلواتهم. السلام عليكم. أمانتهم واحد وفي سأل دارية، صلاتهم شاف وعظما كذي صلة مع العظم وضم واكسر الضم حقه بثنبط والمفتوح سيناء ذللا. ذللا كفون ابن عامر يقرأ سيناء والباقي سيناء. ابن الجزري قال تنبط ضم واكسر الضم غنى حبر وسيناء اكسر حرم حنى، يعني تنبته بالدهن بضم التاء وكسر ضم الباء تنبت. من غنى حبر، غنى الرئيس وابن كثير ربع. وسيناء اكسر حرم حنى، حرم نافع من كسير ابو جعفر وحنى ابو عمرو. الباقي كفيون وابن عامر. ومعهم يعقوب خلف العاشر. نعم. ثم قال الشاطبي رحمه الله وضم وفتح منزلا غير شعبة ونو تترى حقه واكسر الولا، وأن ثوى والنون خفف كفى، وتهجرون بضم واكسر الضم أجملة. يعني قل رب أنزلني منزلا بضم الميم وفتح الزاي غير شعبة، شعبة يقرأ فتح الميم وكسر الزاي منزلا. ونو تترى حقه، أبو عمرو بن كثير يقرأ أرسلنا رسولنا تترى بتنوين الراء والباقي بترك التنوين. واكسر الولا وأن ثوى، يعني اكسر الحرف الذي يلي تترى وهو همزة وإن هذه أمتكم ثوى أبو الكوفيون والباقي. ونخفف كرى كفى، ابن عامر يقرأ وان بالفتح والتخفيف، الكوفيون بالكسر والتجديد، وان والباقي وان بالتجديد مع فتح الايه الهمزه. يبقى ان هذه تخفيف النون واسكنها والفتح ابن عامر، وان هذه الكوفيون والباقي وان هذه. يبقى اهل السنه يقرؤون بفتح الهمزه وتجديد النون مفتوحه، وان العامل يقرا بفتح الهمزه وتخفيف النون، وان كفيون وان وان هذه كسر الهمزه وتجديد النون مفتوح. ثم قال وتهجرون بضم واكسر الضم اجمله، نافع يقرا ضم التاء وكسر ضم الجيم تهجرون، والباقي فتح التاء وضم الجيم تهجرون. يقول ابن الجزري منزلا افتح ضمه واكسر صبا، هيهات كسر التاء معا ثب نونا تترى ثنى حبر، وان نكسر كفى خفف كرى، وتهجرون اضمم افا. منزلا قبل انزلني منزلا فتح الميم وكسر الزاي شعبه منزلا على انه مصدر او اسم مكان من نزل، والباقي بضم الميم وفتح الزاي منزلا. منزلة من أنزلة، لكن منزلة من نزلة. ثم قال هيهات كسر التاء معا ثب، أبو جعفر يقرأ بكسر التاء هيهاتي هيهاتي، والباقي بالفتح هيهات هيهات. لغات. ثم قال نونا تترا ثنا حبر ابو جعفر وعمرو بن كثير تترا بالتنوين والباقي بغير تنوين. هو مصدر من المواترة، من نونه اذنه تترا فعلا كضربا، ومن لم ينونه جعله فعلا كدعوى او نشوى. ثم قالوا ان اكسر كفى خفف كرى. يبقى ابن عامر يقرا وان هذه امتكم الكوفيون، وان هذه امتكم على الاستئناف، والباقي وان هذه على تقدير ولان هذه او بان هذه. وابن عامر طبعا بالتخفيف كفف خفف قرا، والباقي بالتجديد، والكسر الكوفيين والباقي بالايه بالفتح. ثم قال وتهجرون اضمم افا تهجرون، ضم التاء وكسر الجيم تهجرون من أهجر. أهجر في المنطق يعني أفحش فيه، أفحش بالقول يعني. تهجرون نافع أفا، والباقي بفتح التاء وضم الجيم تهجرون من هجر. هجر يعني هذا، تهجرون يعني يهذي يقرف يعني. يستمعون إليك يسهم نجوى، ثم سامرا تهجرون من الهذيان تضحكون. إذا انقلب العين انقلبوا فكهين، هم فكاهة ومسخرة ومضحكة. يبقى تهجرون من هجرة إذا هذا، وتهجرون بالضم من أهجر أي أفحش، أفحش القوم. يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يسمعون عليك وزن النجوى، وبعدين فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يتفرقون وأذن من طين وأذن من عجين، وتهجرون أو تهجرون يسمروا ليلا، تهجرون من الهذيان وتهجرون من أفحش القوم. يقولون على النبي انه مجنون وساحر وشاعر، طب لماذا سمعتم اليه ولماذا تريدون ان اجعل لكم يوما ولا يسركم بالعبيد وما شابه ذلك. ثم قال رحمه الله الشاطبي وفي لام لله الاخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلاء. يعني سيقولون الله قل افلا تتقون، سيقولون الله قل فانى تسحرون، حذف لام الجر ورفع جر الهاء في لفظ الجلاله في الموضعين. ولو ابتدا بلفظ الجلاله الله بهمزه الوصل مفتوح، والباقي سيقولون لله في الموضعين. سيقولون لله قل افلا تتقون، سيقولون لله قل فانى تسحرون في لام لله الاخيرين. والموضع الاول لا يعني لا ينفع أن يكون فيه قراءة. لماذا؟ يعني لابد أن نفهم ونعي ما نقرأ لنكون كالببغان. لماذا؟ هما في ثلاث مواضع. الموضع الأول ليس فيه قراءة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. لا ينفع أن نقول سيقولون الله، لأن السؤال هنا لمن؟ الملكية. الموضع الثاني قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله وتجوز سيقولون لله. قراءة البصريان أم عمرو يعقوب. الموضع الثالث قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله بصريان سيقولون لله باقي القراء. فجوز فيها ايه؟ القراءة. أما الموضع الأول قل لمن الأرض، فالإجابة سيقولون لله، تأتي بلام الملكية. بالمناسبة الله ولا لله أيهما أكبر؟ ها؟ لله أكبر، لله كلمتين، لله لفظ الجلالة، اللام حرف جر ولفظ الجلالة مجرور باللام على مجرور كسر. أما الله كلمة واحدة. نعم. يقول ابن الجزري رحمه الله وتهجرون اضمم افا مع كسر ضم والاخيرين معا الله في لله والخفض فع بصر بصر على البصريان. سيقولون الله قل أفلا تتقون، سيقولون الله فأنا تسحرون، آية 87 89. بحذف حرف الجر ورفع لفظ الجلالة سيقولون الله. إنه السؤال قلنا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ذات البصريان. أما الباقي سيقولون لله أي يملكها لم المسكين. والمن بيد ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله. الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. لكن باقي القراء اقرأ سيقولون لله قل فأنا تسحرون. أما الموضع الأول قل لمن الأرض ومن فيها، سيقولون لله. لكن لو قلنا سيقولون الله لمن الأرض وفيها، الله للأرض مثلا، ربما أدى إلى نعم. والأخيرين معا الله في لله والخفض ارفع بصر. ثم يقول الشاطبي رحمه الله وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا. عن نفر حفص بن كثير وابو عمرو بن عامر اقرأ عالم الغيب والشهادة خفض رفع الميم، والباقي عالم الغيب والشهادة برفعها. واذا قرأت الحفص وابو عمرو بن عامر لا تبدأ بها، فقف على رأس الآية سنة فواصل سبحان الله عما يصفون، ثم ارجع فقل سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة. أما إذا قرأت لشعبة معه فابدأ عالم الغيب والشهادة مبتدأ. فالطيبة قال والأخيرين معا الله في لله والخفض ارفع بصر كذا عالم صحبة مدى وابتدي غوص الخلف. يعني عالم الغيب يقرأها مدلول صحبة ومدى المدنيان نافع وضعف، وصحبة حمزة وكساء وخلف وشعبة عالم الغيب بضم الميم برفع الميم على الابتداء أو على خبر هو عالمه. ورويس وافق إن ابتدأ في ابتداء خاصة يقرأ مثلهم يقرأ عالم الغيب، أما إذا وصل فيقرأ كباقي القراء بالخفض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب. يقول الشاطبي رحمه الله وعالم خفض الرافع عن نفر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا. يعني حمزة الكسائي يقرأ ربنا غلبت علينا شقاوتنا فتح الشين وتحريك القاب بالفتح وإثبات ألف بعدها والباقي بكسر الشين وسكون القاب شقاوتنا. قالوا ابن الجزري وافتح وامدودا محركا شقوتنا شفا. شقوتنا اقرأها شقاوتنا. وافتح ممدودا محركا شقوتنا شفا غلبت علينا شقاوتنا والباقي شقوتنا. وقال الشاطبي رحمه الله وكسوك سخريا بها وبصابها على ضمه اعطى شفاء واكمله. فاتخذتموهم سخرية هنا واتخذتموهم سخرية بصاب ضم كسر السين سخرية من السخرة والباقي بكسر السين سخرية على الاستهزاء. شفاء حمزة وكساء وأكمل أعطى شفاء نافع وحمزة وكساء وأكمل يعود على الضم يعني أكمل الضم من اللغتين. قال ابن الجذري وضم كسرة سخريا كصاد ثاب أم ثاب أم شفى حمزة كساوى خلف وساب أم أبو جعفر ونافع زاد أبو جعفر وخلف العاشر فاتخذهم سخرية اتخذناهم سخرية هنا في صاد بالإيه بالكسر سخرية هنا بالضم لنافع أبو جعفر وحمزة كساوى خلف سخرية من السخرة فاتخذهم سخرية كنتم مسخرونهم عبيد عندكم أخذوا الجنة وتخرطوا النار وفي النار قالوا اتخذناهم سخرية من السخرة وسخرية من السخرية والاستهزاء أما موضع الزخرف سخرية لأنه من السخرة ربنا عفانا بعضهم فوق بعض الدرجات اتخذوا بعضهم بعضا سخرية ولا يجوز فيها سخرية استهزاء الله لما رفعنا على بعض لنسخر من بعض ونستهزئ من بعض لكن سخرية عشان نسخر بعض أنت تسخرني وأنا سخرك الناس للناس من بدو وحضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا ختموا هذا معنى سخرية أما سخرية من الاستهزاء والضم كسرك سخريا كصاد ساب أم شف هنا وصاد حمد كساو خلف ونافع أبو جعفر يقرأ سخرية من السخرية العبيد سخرتوا منهم أو دخلوا الجنة صهيب وبلال وسخرية كنتم تسخرون العبيد عندكم ثم يقول الشاطبي رحمه الله وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر جيم أكملا في أنهم كسر شريف يعني قال حمزة الكسائي إنهم هم الفائزون بكسر الهمزة والباقي أنهم هم الفائزون فتح الهمزة وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم أكملا وأنكم إلينا لا ترجعون حمزة الكسائي بفتح ضم التاء وكسر الجيم ترجعون والباقي ترجعون ضم التاء وفتح الايه الجيم واكملها بهمزه وسط وضم الميم والدال نون التوكيد الخفيفه الفا اي صر كاملا لان تعرف بهذه القراءات ثم قال وفي قال كم قل دون شك وبعده شفى وبها ياء لعلي عللا دون شك ابن كثير وحمزة وكسائي قل كم لبستم في الأرض بدم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر قل كم لبستم والباقي قال كم لبستم بفتح القاف قال بعدها وفتح اللام على الماضي واستغنى باللفظ عن القيد وبعده شفى حمزة وكسائي بعده قل إن لبستم إلا قليلا والباقي قال إن لبستم وبها ياء لعلي أعمل صالحا وعللها بالبناء للفاعل علل أي علل هذا كلام هذا القائل عند الموت وهيهات هيهات لعلي أعمل صالحا فهذا يعني كلام عليل أو كلام مريض بيموت أو نعم ولعلي جت لعلي أرجع على الناس يوسف ولعلي أتيكم في طه وهنا مؤمنون واثنين في القصص وواحدة في لعلي أمر الأسباب في غافر قال ابن الجزري وكسر إنهم وقال إن قل في رقى قل كم هما والمكدين يعني إنهم هم الفائزون بكسر الهمزة شفى حمزة كساوي وخلف على الاستئناف والباقي بالفتح أنهم على تقدير لأنهم أو بأنهم قل في رقى قل إن لبستم على الأمر والباقي قال إن لبستم حمزة كساوي في رقى قل كم هما والمكدين قل كم لبستم حمزة كسائي هما والمكي ومن كثير والباقي قال كم لبستم هنا على الخبر هنا على الأمر طبعا والمكي دين ديت ليست رمز لأنه هيجيب الرمز ويجيب المكي يجيب الاصل ويجيب لا يجمع بين الاصل وايه والرمز دين ليس رمز بل تتمة البيت. طيب ناخد بس فسحة 10 دقايق نصلي فيها العشاء واللي يتناول الشاي ولا حاجة فسحة ان شاء الله ونرجع مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي تعليق اي اقتراح اكتبوه ان شاء الله. وانا لا يعني احب النقد واحب الاعتراض، يعني يوم ما اكون قد نجحت اذا كان في اعتراض وكان في مناقشه وكده فاكتبوا الاسئله او اخرجوا للسكايبين ناقشوني ان شاء الله. بس نصلي العشاء ونرجع مره ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم.